هل يحتل الميت ويقطع عليه الصلاه ضروري ان يطلق عليه الامر ام لا؟ لانه هي غير جاره ولكن يوضع الايدي مغسل ثم يدخل الباب وهذه الاصبع ثم يدخل في الاخر غير جاره خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.